قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة، ولا يحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. يقول مالك رحمه الله: الضحية ليست واجبة، تقدمنا الخلاف في ذلك. من كان ذا سعة أو وجد قدرة ولم يضح فلا يقربن إيش مصلانا. والحديث الثاني: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قال هنا إذا دخل ذو الحجة فلا تأخذوا لأنكم ستضحون، ولا قال وأراد؟ قال وأراد. والإرادة متروكة لاختيار الشخص، إذا الوجوب لا يكون لاختيار الشخص ما دام هو مخير. إن أراد ضحى، يبقى بالعكس إن أراد لن يضحي. وعلى هذا مذهب الجمهور ما عدا ابن حزم وبعض الهدوية كما يقولون عنهم، يقول هي واجبة على كل مقتدر. اذا حكم الضحية كما يقول مالك ليست واجبة، ولكن هل عدم الوجوب يجعلنا نتركها؟ قال لا، بعد الوجوب درجة وهي الاستحباب، فلا ينبغي لانسان قادر على قيمتها وواجد اياها ان يتركها ويحرم نفسه الفضل. وقد جاء في فضلها انه اذا كان يوم القيامة جيء باضحيتك بشحرها وصوفها ولحمها وعظمها واضلافها في حسناتك، يبقى انت لك يوم لا ينفع مال ولا بنون، ما معك ولا فلوسك حسبها لغيرك. وسبحان الله، حتاكل يا تاكل توسع على عيالك، تشوي وتسلق وتعمل وتحمر وتف، يعني ليش ما تضيق على نفسك؟ ليه؟ هذه من شكر النعمة عليك انك تفعل وتضحي بقدر المستطاع.